يا أكل الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سألت لكم أنفسكم أمرا قال بل سألت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Thank you. وصره بثمن بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فقال لمن اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثقال عسى أن يطعم أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم وعسى أن يفعل أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعادته التي هو فيه حتى نمت وياتي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال جرادتي عن نفسي وشهد شاهد من أهلي